أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، ونسأله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. كارثة أهل عصرنا أنهم لا يفكرون، وخصوصا في الآخرة. في الدنيا الأمر قبل ما يطلع جنيه أو قبل ما يكتب شيك لازم يفكر مرة واثنين وثلاثة، وقبل ما يتخذ قرار في تغيير العربية أو تغيير الشقة أو تغيير الوظيفة أو تغيير النشاط أو لازم، لكن في تغيير أحواله مع الله سبحانه وتعالى من المعصية إلى الطاعة ما فيش تفكير، بيجي في ساعة حماس، وعشان كده بيقلب تاني بسرعة، ما جاتش عن طريق فكرة حقيقية. زعلان قال لي، هيقول لي لو فكر مش هيتوب. لا بالعكس، لو فكر صح هيتوب، ولذلك دفعه للتفكير ده وإلغاءه للتفكير هو الذي يجعله بعد الحماس يفتر، بعد الإقبال يدبر، بعد أن يبدأ في الدخول في الطريق يمتنع من الارتقاء، الفتن تكتفه وتقعده وترجعه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فكرة صحيحة في دار الآخرة. ثم انتقلنا إلى منزلة البصيرة، وبأن مدة أنه إذا استحكمت فكرته أثمرت البصيرة، لما يفكر صح هيشوف صح. وكلمنا اللقاء الفات كلام غالي قوي في النور، اللهم ارزقنا النور يا رب، نورا نرى به الحق حقا فنتبعه، اللهم ارزقنا نورا نرى به الباطل باطلا فنجتنبه. وقلنا أن البصيرة هي قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وركزنا قوي وأكدنا على كلمة تمشون به، ويجعل لكم نورا إيه؟ تمشون به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لأن المصيبة الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هيخوفوك، هيعطلوك، هيثبطوك، هيحولوك، هيغيروا فكرك، هيحطموا مجاديفك زي ما بيقولوا، هيكسروا عزيمتك، هيعطلوك، وهل أضر على الناس من الناس؟ فلذلك الله عز وجل قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، عشان كده هيقول للناس زي ما سيدنا نوح قال، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على بينة، الأمور عندي واضحة، على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. انتوا عمي مش شايفينها، بس سيدنا نوح بيقولها بغاية الأدب، ما قالش انتوا عمي، قال ايه؟ فعميت عليكم، قال الفعل مبني للمجهول، عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. عشان كده قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم، إلى آخر الآيات. ووصل الكلام سيدنا نوح وقف موقف الفصال الخطير بالنور اللي معاه، فقال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخذوا إلي ولا تنظروا. خلصوا بقى، هاتوا انتوا الموضوع من الآخر، لأننا على بينة وعمري ما هرجع، مش هيحصل، أنا هفضل كده طول عمري كده. ليه على بينة؟ هي دي قضية البصيرة، لما يبقى الإنسان عنده بصيرة ويقين في الطريق اللي هو ماشي عليه أبدا ما يتهزش، ابدا ما يتراجعش، وبرده ابدا ما يجاملش على حساب منهجه، لما يبقى على بصيره ويقين. عشان كده الغلام غلام أصحاب الأخدود لما كان بيتعلم عند الساحر وعند الراهب كان محتاج يقين مين اللي حط بالضبط. فلما رأى الدابة قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. فلما أقبل على أمر الراهب وبقى عنده بصيرة ويقين فيه، إيه اللي حصل بعد كده لما بقت عنده البصيرة واليقين؟ لما الملك قال له أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض، ما فصلش على المنهج، قال أنا لا أشفي أحدا إنما شافي هو الله، انتهت القضية. ما جميلش على حساب المنهج، لا لا، ليه؟ لأن عنده إيه؟ عنده بصيرة، عنده نور، عنده يقين في اللي هو عليه، كان يقدر يجامل يقول له آه ويشتغل. لا لا لا لا، مفيش مجاملة بقى، قال له لا أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله. ما كانش عنده مجاملة أيضا لما كان عشان يدعو الملك، الملك لا، وإنما قال له لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فلما تبقى عندنا بصيرة وعندنا نور وعندنا يقين من اللي احنا عليه، أبدا ما نتزلزلش ولا نتزحزح ولا نتراجع ولا نبطل ارتفاع في درجات العلوم ومراقي الفلاح إلى الله عز وجل وأسباب النجاح إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نفاصل ولا نجامل على حساب المنهج، بل سنثبت على ما نحن عليه مهما تكون الظروف ومهما تكون الخسائر الدنيوية ومهما يكون حجم التضحيات. فيسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين. قال يقول ابن القيم أن هذه البصيرة إذا استحكمت أوجبت الغيرة، الغيرة لله، دي من لوازم البصيرة. اللي عنده بصيرة عنده نور عنده يقين عنده ثبات، لما يشوف ربنا بيعصى يبقى مولع نار، عنده غيرة على الأعراض، غيرة على الدين، غيرة على الشر. لو قلنا المثال المرة اللي فاتت، لو واحد شتم حبيبك ما تقدرش تسكت، ما تقدرش تقعد مجلس وحبيبك بيغتاب أو يشتم أو يؤذى، ما تقدرش تسكت. فما بالك أن الله يخان أمامك وأنت مش غيران؟ دليل على موت البصيرة في القلب، قلبك أعمى. إن ربنا سبحانه وتعالى بيخان شرعه قدام عينيك وانت ساكت. ولذلك العلماء اشترطوا، قالوا إذا رأيت الشر فأزله أو زل عنه، لكن كان يبقى دليل عمى قلبك. قال الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الغيرة إن يبدأ يغار على حدود الله، الغيرة من تمام البصيرة. قال ابن القيم وعلى قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبة الله وإجلاله تكون الغيرة على الحق أن يضيع، عندك غيرة على الحق أن يضيع والغضب على من أضاع، فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. ولذلك لما أمر الله بإهلاك قرية قالت الملائكة يا رب إن فيها فلان العبد الصالح، قال به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من أجلي قط، قال له ما غضبش عشان قط، ما غرش علي لي سبحانه وتعالى. فلذلك قال وذلك عين البصيرة، فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال معمن لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله إذا ضيعت ومحارمه إذا انتهكت معمن لعين البصيرة، معمن لعين البصيرة. ثم انتقل نقلة إلى أن البصيرة إذا استحكمت أثمرت الفراسة. اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا يا رب. أثمرت الفراسة، إيه الفراسة؟ أن ينظر العبد بعينه فيرى بقلبه، ودي اللي بيسميه الصوفية الكشف، بس عندهم لعب وتهريج وعندنا إن شاء الله حق وصواب، لأن عندهم الكشف أن يقولك أنت كنت فين، كنت تعمل كذا وكذا، أنت كنت فين، وده كله عمور شيطانية ممكن قرينك وقرين أصحاب بيقولوا بعض ويبلغك هو مش مشكلتنا دي، لكن أنا بقول البصيرة هنا والفراسة هنا بقى. الفراسة كما يقول ابن القيم هي كشف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعريفها وتخليصها من بين سائر الطرق، وكشف عيوب النفس وآفات العمل. يبقى ده كشف أهل السنة، كشف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي فراسة. إن يبقى عنده فراسة، إن يبقى شايف كده واحد بيقول له قال الرسول، واحد تاني بيقول له قال الرسول برضه صلى الله عليه وسلم، بس هو عارف إن ده الحق وده الباطل بالفراسة بالفهم، مش كشف بقى أحوال الناس والكشف عن قلوب الناس والكشف عن أكل وشرب وسير الناس. لا لا لا، الكشف الحقيقي اللي هو الفراسة اللي عليها الدليل بقى من الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك لآيات لليه؟ للمتوسمين، الناس اللي عندهم توسم يعني الظن الصواب. مش بتقول كده أنا بتوسم فيك الخير، يعني أظن فيك خير، لكن ظن صواب بيبقى واضح. هي دي القضية من أصولها، أن البصيرة تفجر من قلب صاحبها ينابيع المعارف، فهم الكتاب والسنة، فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه. يقول ابن قيم فالبصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة، وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل والصادق والكاذب. قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال مجاهد للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. الشاهد يا شباب سمى الله المتفرس متوسما لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب، فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا خص الله تعالى بالآيات والانتفاع هؤلاء لأنهم يستدلون بما يشاهدون على حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب. نرجع بقى لتفصيل الأمر بالراحة. المؤمن بقلبه، والله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. اللهم نور قلوبنا يا رب. فإذا استنار القلب رأى القلب حقائق الأشياء، ودي اللي أكدنا عليها المرة الفاتت لما قلنا إيه اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. زي ما قلت لك هتبدأ بقى تشوف العربية اللي انت بتهواها دي هتشوفها على حقيقتها، إنها معينة على طاعة الله ولا فتنة تجلب الغرور والعجب. هتبدأ تشوف العمارة على حقيقتها، هتبدأ تشوف المرأة على حقيقتها، هتبدأ تشوف الفلوس على حقيقتها، هتشوف نفسك قبل كل ده على حقيقتك بقى، صورتك اللي عند ربنا. لما القلب ينور، اللهم نور قلوبنا يا رب وأبصارنا وبصائرنا يا حي يا قيوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الأمر التافه يتكلم في أمر العامة. إحنا بين يدي الساعة ولا لا؟ حقيقي الساعة قربت لدرجة المفروض نصدقها، قربت جدا إلى أبعد حد، إلى حد لا تتصوره. إن إحنا اليومين دول يعني بكرة الجمعة أو السبت أو الحد ممكن يظهر مسيح الدجال. إيش قريبة قد إيه بقى؟ وعلامات الساعة الكبرى دي زي ما الرسول قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن علامات الساعة كخرزات منظومات في سلك، فإذا وقعت حبة انفرط السلك كل وراه على طول. فلذلك نسأل الله ألا يجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم هذه العلامات خطيرة جدا. بين يدي الساعة سنون، يعني سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. ليه؟ بسبب العمل، بسبب الظلمة. تبقى ماشي بين الناس وتقول كده في نفسك، والله ما أنا عارف مين الصح ومين الغلط، مين الكذاب ومين الصادق. مصيب العيب مش في الناس، العيب العيب فيك انت الأعمى مش شايف. قال الإمام الشافعي: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. أبدا عمر الأمين ما يخون. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ قد يصدق الكذاب وأبدا لا يكذب الصادق. الصادق عمره ما يكذب أبدا، لكن الكذاب ممكن أحيانا يقول صدق. ما الرسول قال له كده صدقك وإيه؟ وهو كذوب. فقد يصدق الكاذب لكن لا يكذب الصادق. وعشان كده قلت إن أخطر ما يكون أن كل فاجر كذاب، لأن إحنا أحيانا بنقول هو فاجر بس ما بيكذبش، مش ممكن. كل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور. سنوات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكذب ويؤتمن فيها الخائن ويقوم فيها الأمين بسبب العمى، سبب الظلمة اللي في القلوب، سبب مفيش توسم ولا سيمة ولا فراسة. الشاهد يا شباب، نحن بنقول إن البصيرة، أن البصيرة تفجر الفراسة، والفراسة هي دي بقى اللي سيدنا نوح قال: إنك إن تذرهم إيه يضل عبادك ولا يلده إلا فاجرا كفارا. وسيدنا النبي محمد أطلع عليه قال: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. سيدنا نوح عارف أنهم كفار مش هيولدوا الكفار، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شايف أنهم كفار بس هيولدوا مؤمنين. دي الفراسة، دي الفراسة. وعشان كده الوليد بن المغيرة طلع من ظهره خالد بن الوليد، وأبو جهل طلع من ظهره عكرمة بن أبي جهل، وهكذا وهكذا. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض. نعم إخوتي، هذه القضية على حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. ففراسة الصادقين المؤمنين متصلة بالله. يبقى ما تبقاش فراستي وأنا بعمل أدور فلان وفلان وفلان، لا مش دي، وإنما فراستي دايما متعلقة به بالله سبحانه وتعالى. ذلك أن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة، كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع الإيمان، متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان، فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال، وميزت بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل والصادق والكاذب، وعرفت مقدار استعداد السالكين إلى الله، فحملت كل إنسان على قدر استعداده علما وإرادة وعملا. ففراسة الموحدين حائمة دائما حول أشف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعريفها وتخليصها من بين سائر الطرق. يبقى أنا كل اللي بدور عليه وكل همي النبي، طريقته في الموضوع ده إيه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ده كل همي. واسمع هنا واسمع هنا واسمع هنا واسمع هنا، وتبقى عندي الفراسة والبصيرة واليقين اللي أقول الحق هنا وده الباطل. الشاهد أن أصحاب هذه الفراسة تتركز حول كشف طريق الرسول. عايز يعرف طريق النبي منين؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وبين كشف عيوب النفس، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الخلق، وبإصلاح نفوسنا عن إصلاح الخلق. نعم، أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان أن يدفع عن الناس الذباب وحجره مملوء بالعقارب والحيات. طهر نفسك. كثير أردد الجملة دي: إن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. كثير نبقى خايفين على الناس، عاملين هم الناس، وشوف بيعملوا ايه, وشوف فلان عمل ايه, وشوف فلان سوى ايه, وفلان قال ايه, وفلان بيروح فين, وفلان بيجي منين, وفلان ما عملش, وفلان ما سواش, وفلان وفلان. انت مين؟ انت ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت اخرتها معاك ايه؟ الناس مش هينفعوك ولا هيضروك, وانما انت كل نفس بما كسبت رهينه. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى احدكم القذاة في عين اخيه, قذاة الاشياء الصغيرة, القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. آفة الناس انهم خافوا على الناس بذنوبهم. جاء واحد كان بيدعي على معاوية بن ابي سفيان على المنبر, فجابوا معاوية بن ابي سفيان وقال له: استحلفك بالله ان تذكر لي عيوبي واحدة واحدة. فقال له: عيوبك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم قال: يا فلان, هل لك في خويصة نفسك عيوب تعلمها وتعلم أن الله يعلمها؟ قال: لا. نعم. قال: فما الذي جعلك تخشى ذنوبي أكثر من ذنوبك؟ يا فلان, هل تشهد أننا نلي من أمر الإصلاح أمورا حسنة أنت لا تليها؟ قال: أنا مش بعمل أحيانا خير كده أنت بتشوفه؟ قال: نعم. قال: فما الذي جعلك برجاء غفران ذنوبك لحسنات تؤديها أقل أشد رجاء لنفسك من رجائك لي؟ هي دي نظرة الإنسان للناس. إذا كان الناس ليهم ذنوب, ما أنت برضو ليك ذنوب, والناس ليهم حسنات أنت ما تعرفهاش وربنا يغفر لهم بيها. فلذلك مالكش دعوة بالناس, انشغل بنفسك. فكشف هؤلاء كشف عيوب النفس وآفات الأعمال العائقة عن طريق عن سلوك طريق المرسلين. كشف عيوب النفس. أهون نفسي تقعد كده وتنقش, تنقش في نفسك في عيوب إيه؟ يعني مثلا تمسك موضوع صلاتك, صلاة أنت صليت دلوقتي العشاء, وتقعد كده بعد صلاة العشاء تشوف ايه عيوب الصلاة دي, الصلاة اللي انت صليتها دي ايه عيوبها. نمرة واحد: كان فيها سرحان. نمرة اثنين: ما كانش فيها حضور قلب في سماع القرآن. نمرة ثلاثة: ما كانش فيها استحضار لمعاني التسبيح والتهليل. نمرة اربعة: السجود ما كانش فيه استشعار القرب. خمسة, ستة, سبعة, ثمانية, تسعة, عشرة. طب وبعدين نصلح الحاجات دي ازاي؟ طيب نمرة واحد: نبدأ نصلح دي بالطريقة الفلانية واحدة واحدة. لو انت فضلت تصلح صبح ظهر عصر مغرب عشاء كل يوم تفضل ايه تاني؟ ها؟ الدورة عيوب مين؟ خلاص بقى, ما انت مش هتكفي, مش فاضي. يبقى سبب انشغالنا بعيوب الناس ها؟ الفراغ القلبي والفراغ الإيماني والفراغ العملي. اللهم اشغلنا بما يرضيك يا رب. فلذلك برضو عايز أقول: النفس خداعة, النفس بتخدع. فممكن نفسك تضحك عليك, تخدعك, تضيعك, تكذب عليك, تتلون عليك. وأحيانا الإنسان بيحب أنه يخدع. مش بيحصل كده؟ أنه بيخدع بمزاجه, لأن الخداع ده جاي على هواه. يعني هو يحب بلاش دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شاهد ان الانسان احيانا نفسه بتضحك عليه, ويبقى عارف يقينا ان نفسه بتضحك عليه وهو برضه راضي ومشيها وخلاص وانتهت. واحيانا يبقى عارف ان الناس بتضحك عليه وهو مبسوط بدي ومش راضي ان الناس تبطل دي. لو بطلوا يضحكوا عليه يزعل ويتضايق. بيحصل احيانا ولا انتوا مش معايا في الحته دي؟ انه يبقى حواليه اثنين ثلاثة أبنطجية بيخدعوه وهو عارف كده وهو راضي بدي وماشي. مش هيبقى يعني فطريق. فالبصيرة والفراسة كشف عيوب الناس, ان يبقى عندك منقاش فطنة منقاش ملقاط تقلع بيه عيوب نفسك وتتطهر منها. فإذا تمت فراسته واستحكمت بصيرته أخذ في القصد. دي منزلة جديدة بقى، منزلة الايه؟ القصد. يبقى واحد الايه؟ اليقظة، واثنين الفكرة، وثلاثة البصيرة، أربعة فراسة، خمسة القصد. قصد يعني ايه القصد؟ القصد يعني الاستقامة، قصد يعني المستقيم. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، السبيل المستقيم. العلماء يكلموا كلام خطير قوي قوي قوي إلى أبعد حد في الآية دي، الآية دي رقم 9 في سورة النحل. وعلى الله إيه؟ قصد السبيل. من المعاني اللطيفة أن السبيل المستقيم يمر بالله، لو مشيت صح تعدى على ربنا. فاهمين ولا لا؟ قلت لكم قبل كده إن واحد وقف واحد في الطريق قال له لو سمحت ممكن توصلني الجنة في طريقك؟ قال له لا مش طريقي، مش سكتي. هي دي وعلى الله قصد السبيل، ان لو مشي صح مستقيم يبقى المستقيم ده يوصله فين؟ لربنا، يقينا لربنا، يقينا ان كل طريق مستقيم فإلى الله. وعلى الله قصد السبيل. القصد، القصد هو صدق الإرادة وجمع القلب واستجماع نية القلب على سفر الهجرة إلى الله ورسوله. اللهم ارزقنا القصد يا رب. فإيه هو بقى القصد؟ صدق الإرادة واستجماع نية القلب على السفر إلى الله. صدق الإرادة يعني هيبقى منيب لله. قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من هنا كلمة الإرادة، الإرادة إن الإنسان هيبقى يريد وجه الله، يريد وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ودي مهمة جدا إلى أبعد حد في السفر إلى الله، الإخلاص. يا رب ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص إن يبقى الإنسان ساب طريق الباطل والغي والجهل والعمى ليه؟ ها؟ نجيبها منين دي؟ هي دي القضية. إن كتير من الناس بيبقى مسافر رايح لربنا بس مش عارف ليه، هو شايف إن ده الصح فمشيها عشان دي الصح مش لله. شايف إن هو تعب قوي في الباطل فنجرب بقى الطريق تاني. شايف إنه شبع وزهق من الباطل عايز يمشيها بطريقة تانية، عايز يعيشها بطريقة تانية. الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. صدق الإرادة. أنا اليومين دول صراحة أنا كنت بقول كده على طول اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. دلوقتي بدأت من يومين ثلاثة كده أقول اللهم ارزقنا الصدق في الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. وإيه؟ ما أنت أحيانا بتبقى عايز تبقى مخلص بس مش صادق في دي، مش صادق فيها، مش صادق في الطلب ده. لأن قلت لي إيه؟ أصعب حاجة في أعمال الإسلام الإخلاص، أصعب حاجة في أعمال العبادات الإخلاص. وده كلام قديم، كلام السلف، قالوا أشق الأعمال على جميع العمال الإخلاص. وده كلام قديم، كلام السلف، قالوا أشق الأعمال على جميع العمال الإخلاص، فليس للنفس فيه نصيب. لأن معنى الإخلاص يبقى مفيش حظ للنفس، فالنفس تكره أكره شيء عليها إيه؟ الإخلاص. وأشد شيء عليها الإخلاص. ليه؟ لأن ملهاش فيه نصيب، فعشان كده بترفضه بتأباه، ما بتحاولش فيه إطلاقا ولا بتساعدك عليه. فلذلك بتلاقي نفسك دايما محاط بمحبطات الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وارزقنا الصدق في الإخلاص. فلما تكون عايز الإخلاص أصدق في طلب الإخلاص. والكلام ده مش من عندي، من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوفيق للإخلاص من رصيد الإخلاص. التوفيق للإخلاص من إيه؟ من رصيد الإخلاص. الرجل لما جه للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت إن بايعتك وجاهدت معك فقتلت أين أكون؟ قال في الجنة. قال سفيانك إذن أبايعك، وبايع النبي، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. ارعى الإبل. الرجل عمل ايه؟ رعى الإبل. هو ده الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا منها. إني مش مؤمن يبقى رئيس ولا يبقى زعيم ولا يبقى قدام ولا يبقى في الصورة. المؤمن النبي شغله. هي دي القضية. إن الرسول قال له ارعى الإبل، ما قالوش لا إبل أنا جاي معك عشان ارعى إبل، لا أنا قدام، أنا قدام، أنا قدام، أنا عايز أقتل. قال لي الرسول كده؟ لا لا لا، مش موضوع، مش موضوع، هو شغلته إيه؟ في خدامين ربنا. المؤمن يبقى خدام. الراجل ده لما كان صادق كده في الإخلاص ظهرت ثمرته بعد كده، لما الرسول بعت له القاسم من الفيء شاله في حجره كده لحد ما جاء عند النبي وألقاه بين يديه وقال ما تبعتك، ما على هذا تبعتك؟ قال أنت بعت لي فلوس؟ لا، إلا الفلوس بقى. لما قال له خليك ورا ما تبانش في الصورة، ما قالوش لا ما تبيع ما على هذا تبيعته، لكن لما اداله فلوس قال له ايه؟ لا هنا بقى لا، انا مش جاي معاك عشان ابقى انا غني، لا انما تبعتك لاضرب بسهمها هنا، واشار الى حلقه فاموت فادخل الجنه، فيصدق الله يصدق. في نفس الغزوه اصابه سهم ما جاوز موضع اسود. يا شباب المفسرين ما بيقولوا لناش الراجل ده الرسول خلاه يترك رعايه الابل ويجي قدام، لا ده وهو بيعاهد قالوا السهم. طب قالوا منين؟ صدق الله فصدقه الله. هي دي القضيه، اصدق الله يصدق، خليك مخلص وهو يديك اللي انت عايزه وزياده، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله، وارزقنا الصدق في الاخلاص. فهي دي صدق الإرادة. نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس بجد أبجد والله لما تبقى دي ملو قلبك ساعتها ربنا يرضى عني لازم. لكن نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه تاني؟ بس بس آه بس. لكن ما أنت صادق، أنت فعلا من جوه نفسك في حاجات تانية، حاجات تانية كتير، نفسك في دنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انت مش عايز خالصة الآخرة، انت مش عايز الآخرة خالصة، انت عايز دنيا وبعدين آخرة، ودي مش هتنفع مع ربنا. لازم تبقى عايزها صح. عايزها ايه؟ آخرة. وايه كمان؟ بس. لو عايزها صح آخرة وبس يبقى هجي لك الاخره. لكن اخره ملغمطه مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع خالص لحد ما تخلص فيخلصك. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله، وارزقنا الصدق في الاخلاص، صدق الاراده، انك تريد بصدق ان يكون مرادك مراده. ان يكون ايه؟ مرادك مراد مين؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيبقى مرادك إنك تكون عبد. لما الملك قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ملكا رسولا أم عبدا رسولا؟ قال بل عبدا رسولا. أن يكون مرادك مرادة، صدق الإرادة وجمع واستجماع نية القلب. يا شباب القلب مشتت، القلب يتفتت، القلب يتشعب. مشهور عندنا قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من ايه؟ من قلبين في جوفه. لكن الواحد لما يتزوج أربعة ممكن يحب أربعة؟ يحب الأربعة، وممكن يحبهم قد بعض؟ يحبهم قد بعض، ويكرمهم ويحسن إليهم. الحديث اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك ضعيف، خلاص عشان عشان الكل بيستدلوا بيه ومعجبين قوي بالنظام وقاعد يظلم عشان ايه؟ اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك. الحديث ضعيف وما ينفعش كده، وما ينفعش استدلال بيه بهذا الموضوع. الشاهد ان الانسان اذا يحب اربعه ازاي؟ طب ما انت عندك اصلا اربع اولاد وبتحبهم صح ولا لا؟ وسته ممكن تحبهم كمان؟ وعشرة، طب بلاش دي، عندك أصحاب خمسة ستة أصحابك بتحبهم ولا لا؟ يبقى القضية بقى مش قضية إيه؟ إن الواحد قلبه واحد بيحب واحد بنضحك بيها نفسنا وبنخادع بيها نفسنا. القلب يتشعب والقلب يتفتت والقلب يتمزق، القلب بيتقطع حتت وبيبقى مع كل واحد حتة. انت بتحب الفلوس وبتحب مراتك وبتحب ولادك وبتحب ابوك وامك وبتحب الشغل وبتحب، هي دي الشعب. اللهم اجمع علينا هم قلوبنا، كلمتين قلتهم لكم المرة اللي فاتت وهي كده احيانا بتيجي للواحد كلمتين يفضل ماشي بيهم قد سنه على طول يلح على ذهنه. قيل متى يستشعر العبد حلاوة الأنس؟ قال إذا صفى الود وخلصت المعاملة. مش كده؟ نسيت أنت طبعا بس هنقولهم تاني. ها، قيل متى يستشعر العبد حلاوة الأنس؟ قال إذا إيه؟ صفى الود وخلصت المعاملة. قيل ومتى يصفى الود؟ قال إذا كان الهم في الطاعة. قيل وكيف تصفى المعاملة؟ قال إذا جعل الهم هما واحدا. هي دي استجماع نية القلب. هو خارج من بيتهم علشان يقعد معنا الجلسه دي، نسال الله عز وجل ان يجعلها خيرا وبركه علينا وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم، ان يرزقنا واياكم الاخلاص والصدق. وهو جاي، طب انا رايح بقى عشان اشوف فلان ولا عشان استفيد واعمل ولا مجامله ولا استحياء من فلان؟ ها، هي دي ايه؟ شعب القلب. هي دي اللي احد سلف قال ايه؟ قال كم اجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. كم اجتهد في ايه؟ نزع الرياء عن قلبي. اما لا اقلع، لا رايح لله. طب انت رايح عشان تجامل فلان؟ لا رايح لله. طب انت رايح عشان تقعد في التراوح شويه؟ لا رايح لله. طب انت رايح عشان تسيب البيت عشان النكد ده؟ لا رايح لله. هو عمال يقلع وايه؟ والشيطان يزرع، يزرع له جديد، يقلع ويزرع له جديد، يقلع ويزرع له جديد. فالاطول صبرا هو اللي هينتصر في الاخر. انت الاطول صبرا ولا الشيطان؟ انت الاطول صبرا ولا نفسك الاماره بالسوء؟ فانت لو جيت في وقت وقفت هيزرع يزرع يزرع يزرع يزرع، فتضيع عملك وتيجي لغير الله. هي دي استجماع نية القلب. عايز اجمع واجمع واجمع واجمع. احنا قلنا عايزينك تقعد كده او ترقد حتى او تقف، وقف قدام المراية كده وحط اصبعك في عينك في المراية اخرتها معاك، كلم نفسك قول هنتجنن بقى. لا مش مقصود كده، وانما المقصود النفس الاماره دي بالسوء دي، عايزك تخلعها كده تحطها قدامك وتبدا تفتشها عشان تنظف اللي فيها، والا مصيبه، مصيبه كبيره. الشاهد انك انت ايضا جلسه ثانيه باستجماع شتات القلب في حته من قلبك في المكان الفلاني هاتها، وحته في المكان الثاني هاتها، وحته شتات قلبك اللي انت مقطعه حتت ومرمي الحتت دي في اماكن شتى، ابدا لم شتات قلبك وسلمه لربنا، بحيث بعد كده لما حد يطلب منك قلبك تقول له ايه؟ ما عنديش، مش معايا، مش بتاعي، انا سلمته. فما تقدرش تطلعه بعد كده. اجمع نيات القلب، شتات القلب، استجماع نية القلب على سفر الهجرة الى الله. هنبدأ بقى نسافر صح. قال تعالى ففروا إلى الله. فروا إلى الله، هي دي القضية، إن عايزين نسافر له. طب إزاي نسافر؟ يعني نروح فين بالضبط؟ بين العبد وبين العمل مسافة، وبين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق تمنع وصول العبد إلى العمل، ووصول العمل إلى القلب، ووصول القلب إلى الرب. يبقى أنت هتوصل لربنا بقلبك، ودي بقى اللي قلنا عنها في سباق القلوب. أنت عندك قلب أصلا توصل بيه؟ محتاج تقول له يا رب قلب، عشان أجي لك، لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. لازم تقبل على ربك، الله يريد منك قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى لك قلب سليم تبدأ تسافر به لربنا. قلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده السفر، أتى الله بقلب سليم، السفر له أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. وإيه؟ جاء بقلب منيب، صح؟ جاء بقلب، يبقى لازم تجي له بقلب. أتى الله بقلب، تأتي بقلب، يبقى لازم لك قلب تسافر به ربنا. علم وتيقن أنه لا بد له من هذا السفر، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. يبقى دول ثلاث حاجات، ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أخذ في أهبة السفر، الأهبة الاستعداد. اثنين، وتعبئة الزاد ليوم المعاد. ثلاثة، التجرد من العوائق. أربعة، قطع العلائق. إيه أهبة السفر؟ يعني الواحد النهاردة وإحنا قاعدين كده دلوقتي قرر إنه يطلع عمره، يروح نازل من الدورة العربية وماشي على مكة، ينفع؟ لا طبعا، لا طبعا. ده محتاج إيه؟ تأشيرة، ومحتاج فلوس، ومحتاج تذكرة، ومحتاج شنطة. فلازم يأخذ استعداده للسفر. محتاج أجازة، محتاج يعرف أهله، محتاج حاجات كتير قوي. ابن القيم بيتكلم على السفر ده كلام لطيف، يقول ايه: اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك اول فتوحه وتباشير فجره. يبقى اول فتح ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح علينا وعليك، وتباشير الفجر، ان الشمس تشرق، النور يشرق على قلبك، اول حاجة ان قلبك ينقطع عن الدنيا ويقبل على الآخرة. ده اصل المسألة. اللهم ارزقنا ذلك يا رب. هي دي مصيبة تعلق قلوبنا بالدنيا، تعلق قلوبنا. زي ما قال ابن القيم هنا ايه: اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة. مال فلوس، او رياسة جاه، مركز اجتماعي، دور قيادي، أو صورة، صورة امرأة، أو صورة سيارة، أو صورة عمارة، أو صورة شقة، أو صورة أي صورة وقع في قلبه نفسه فيها من في آماله العريضة. هي دي القضية الخطيرة، إن لازم قلبك يطهر من الثلاثة دول، من التعلق بمال أو رياسة أو صورة. إذا نظف من دول يدخله تعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة، ولو أرادوا الخروج ليه لا عدوا له عدة، والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. ابن القيم بيقول لو ده حصل إيه اللي يحصل بقى؟ يقول: فإذا تمكن في ذلك جاءه الفتح الثاني. لو ده أول فتوح وتباشير فجره، إذا تمكن في التطهير وملء القلب جاءه الفتح الثاني، فتح له باب الأنس بالله. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب حلاوة العبادة، بحيث لا يشبع منها أبدا. باب حلاوة العبادة، بحيث أنه إيه؟ ما يشبعش، يبقى صلى في ليلة 11 ركعة شبع كده من قيام الليل؟ ما شبعش. بعض السلف وهو بيموت بكى، قيل لما تبكي؟ قال أبكي لأنني أموت ولم أشتخي من قيام الليل. فهم كلمة أشتفي يعني؟ كان نفسي أشبع من قيام الليل. نفسك في إيه؟ ماذا تشتهي؟ قال أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله عز وجل. قال ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. نفسي أعرف كده لما أحس أن ظهري وجعني. أصل بعضنا لما يجي يصلي صلي له ركعتين قيام طوال ولا حاجة يقول يعني إيه أنا بس عشان يعني إيه يعني أنا عايزك تركع قبل ما نتعب يعني يعني قبل ما تتعب قبل ما تحس بالتعب اركع بقى يعني وانت ساكت قبل ما تتعب ليه ليه ليه ليه ما تتعبش ليه ليه ما تتعبش ليه يعني انا كنت اقول له يا ما تعبنا للدنيا ولا ما حصلش يا ما تعبنا للدنيا ويا ما تعبنا للخلق لبشر واحد صاحبك تعبت له كتير والاخر طلع مش جدع بقى وما حملش الجميل وواحده حصل وفلوس وحاجات كتير تعبت كتير وكل ده ما لقيتلوش نتيجه اما التعب لربنا ان الله لا يظلم مثقال ذره اتعب ومش هيطيع عنده ده ابدا ولا ذره ولا ذره منه سبحانه وتعالى الشاهد ان يفتح له باب الحلاوه وعلامه ان ربنا يفتح لك باب الحلاوه حلاوه العباده انك ما تشبعش منه ان ربنا يفتح لك باب القران مش تقول انا هقعد اقرا جزء بقى تفتح المصحف وتقعد تقرا تقرا تقرا تقرا تقرا كل جزء تقفل المصحف لا ده انا هقرا لحد ما يدخل عليا واجب تاني فاقوم اقفل مش عشان انا شبعت وانما عشان الاذان اذن واجب دلوقتي اصلي عشان دلوقتي في حق زوجتي او حق ابي وامي او حق شغلي عملي اللي باكل منه عيش حلال يبقى مش هقفل باب العبادة أبدا إلا لإيه؟ لواجب آخر. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب حلاوة استماع كلام الله. شوف جاية فين بقى؟ عشان ما تستعجلش. ده دي لسه بعيدة. أنت فين؟ كل واحد أدرى بقى هو فين. بس لما توصل لدي هتحس بحلاوة كلام ربنا. تقف مع القرآن وتقول ياه أنا معقولة أنا ما كنتش بفهم إزاي كان الآية دي بتعدي عليا فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الحياء من الله وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل فيستحي منه في خلواته وجلواته ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية الله القيوم فيشهد مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب الرضا بالله ولله وعن الله وللآخر اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله يا رب نرجع تاني لموضوعنا إن أول سبيلك عشان القصد إنك تبدأ تنطلق على استقامة وهبة السفر استعد جاهز يعني النهاردة تقول مرحبا بالموت مرحبا وتعبئة الزاد ليوم المعاد سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه ضيف فنظر في أرجائه فقال أين المتاع يا أبا ذر قال له إن لنا دارا خيرا من هذه نرسل إليها خير متاعنا يقول له فين الأنتريه وفين الصالون وفين قال له أصلحنا عندنا بيت أجدع من ده أحسن من ده كل ما نلاقي حاجة حلوة نبعتها هناك يقصد ايه؟ في الجنة. انا دايما نقول كده اللي انت نفسك فيه في القبر. القبر تدخل القبر كده اللهم نور على أصحاب القبور قبورهم من المسلمين والموحدين يا رب. دي أول الله اتنين مش عارفين نتلفت فيه ندور في القبر عايزه يوسع ابن ربنا بيت واسع تلاقينا وسع على واحد في المعيشة يوسع عليه فقير يعني أو مسكين أو يتيم عايز هناك لمبة نور عايز نور محتاج نور هناك يبقى لمبة للمسجد تلاقيها هناك لمبة المكان مظلم لمبة لطالب علم يذاكر عليها إلى آخره محتاج سرير هناك سرير لفقير نايم على الأرض وكل اللي انت عايزه هناك يعمل ايه ابعته النهاردة تلاقيه هناك مستنيك ابعته من النهاردة قال له إن لنا بيتا غيرا من هذا نرسل إليه صالح متاعنا قال لابد لك من متاع ما دمت هنا ما دمت هنا الرجل كان طيب قوي قال له بس انت عايش هنا اذا انت عايش هنا لازم لك ايه لازم لك متاع قال ان صاحب البيت لا يدعنا قال له الملك مش هيسيبنا هياخدنا عنه ان صاحب البيت لا يدعنا هو ده الفهم الصحيح تعبئة الزاد ليوم المعاد خذ زادك ابو هريرة لما جاءه الموت بكى قالت له امرأته لما تبكي وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنك راض قال من سفر بعيد وزاد قليل وعقبة كأود المهبط منها إلى جنة أو نار سفر بعيد وزاد قليل اللهم ارزقنا زيادة الزاد عايزين زاد نزود الزاد شوية كتير بنحسبها هيكفينا الاخر الشهر كام مقاسي لما تسمع واحده ست كبيره يا عم شيخ انا حاطه فلوسي في البنك يا ستي حرام لا يجوز طب اعمل ايه مش لاقي حد يشغلهم وما عنديش حد يشغلهم يا ستي شغليهم ليه كلي منهم هيخلصوا لا حول ولا قوه هيخلصوا طب ما انت هتموتي قبل ما يخلصوا من يدري يخلصوا تقول له طلع الزكاه يقول لك ما انت لو طلعت الزكاه كده الفلوس تخلص الزكاة تأكل الفلوس لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة تعبئة الزاد ليوم المعاد أصل النهاردة أحد الإخوة والدته توفيت نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة يرحم موتانا وموتى المسلمين وعمال يعمل صدقه جاريه صدقه جاريه ويعمل ويعمل خطر ببالي خاطر طب هي لقت اللي يعمل لها يا ترى احنا لما نموت هنلاقي اللي يعمل لنا ما تضمنش صح ما تضمنش طب ما تعمل لنفسك النهارده بدل ما ايه بدل ما تحتاج اللي يعمل لك ممكن ما تلاقيه ممكن ما تلاقيش اللهم ارزقنا العمل الصالح واعنا عليه وارزقنا الإخلاص في ذلك يا رب وارحم موتانا وموتى المسلمين نعم أحبتي في الله تعبئة الزاد ليوم المعاد يبقى عندنا هواية جمع الحسنات كل ما تلاقي حسنة تلقطها تطير ليها تقتنصها تدخرها وتبعتها عندك دي يا رب محتسبها ليوم ألقاك أصل بعض الناس بيعمل عشان النهاردة يا رب فرج عني اللي انا فيه طب ياخد النهارده لكن اللي بيبعتها عشان يوم القيامه بيلقاها هناك نسال الله عز وجل ان يرزقنا تعبئه الزاد ليوم المعاد والتجرد عن عوائق السفر عشان تسافر لربنا في عوائق ايه عوائق بتمنعك من الوصول ليه لازم تتخلص من العوائق تتخطى العوائق ممكن العوائق دي عارف يلا بقى زي بعض ما كنت رحت السفارة عشان نجيب تأشيرة لبلد فقالوا لا مش هنديك تأشيرة ليه قالوا ما عندكش دافع قوي انك ترجع لمصر دافع حسن تقعد هناك ما ترجعش عايزين حاجة تبقى ربطاك هنا عشان ايه لما تسافر ترجع تاني. هي دي بقى عوائق السفر، ان تبقى في حاجة في الدنيا مكتفاك ربطاك، كل ما تيجي تكمل على الله تخاف احسن الحاجة دي تضيع. يبقى لازم التخلص من العوائق اللي مكتفاك وربطاك، كل ما تيجي تهم لا احسن ممكن العوائق دي بقى تبقى ايه، شغلانة، وظيفة يعني، او مهنة، او محل، او شركة، او دكان، او امرأة، زوجة، او اولاد. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ايه عدوا لكم فاحذروهم. ممكن تبقى زوجة، ممكن تبقى اولاد، ممكن تبقى اصحاب، ممكن تبقى فلوس، ممكن تبقى ارض، ممكن تبقى امل في شيء معين، امل انه يبقى كذا يوم كذا. كل دي عوائق، وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. العلائق بقى علاقة معينة هتخليه يرى الأشياء من خلال العلاقة اللي هو متعلق بها، فلا بد من قطع العلائق. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. إزاي؟ إزاي هقدر أمشي في القصد المستقيم ده؟ قال الإمام الهروي: قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأعراض. يبعث على الارتياض يعني يبقى طاير. لمين؟ لربنا. وعجلت إليك ربي لترضى. ربنا قاله كده: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري جايين ورايا. وعجلت إليك ربي لترضى، إن تبقى الأمور اللي في حق الله قلبك ما يسيبش لحظة إنك أنت بسرعة بسرعة. يبعث على الارتياض. ما هو ما انتش مكسل ولا طالع. ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المنافقين بيقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال تعالى: إن منكم لمن ليبطئن. لمن إيه؟ ليبطئن. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. كنت بكتب في قواعد للسير إلى الله عز وجل. أول قاعدة من قواعد السير: ولكل امرئ ما نوى. قاعدة الثانية من قواعد السير: لا تحقرن من المعروف شيئا. الثالثة، الرابعة، الخامسة، العشرة، نمرة 11: إياك والبخل في السير. بعض الناس في المعاملة مع ربنا بخيل قوي. يعني إيه؟ يعني يجي يقول: أنا هصلي على النبي 10 مرات صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 10 ويقف. يقف يعمل إيه؟ ولا حاجة. يقعد فاضي. طب وقفت ليه؟ وقفت ليه يا بخيل؟ وقفت ليه يا بخيل؟ كاتب مثلا كفالة يتيم 10 جنيه في الشهر. طب ليه ما تبقاش 20؟ وليه ما تبقاش 30؟ وليه ما تبقاش يوم ما ربنا يكرمك في الشهر 50 و100 و150 و200 و250 و1000؟ ليه لا؟ ليه لا؟ قاعد في المسجد وحاسس بحلاوة الإيمان، فجأة كده يقرر إنه يمشي. طب تمشي تروح فين؟ وليه؟ بخل، بخل مع الله. فاتح المصحف ويقرأ، خطر على باله خاطر كده، يقفل المصحف ويفكر. طب ليه ليه ليه ليه ليه ليه تبقى بخيل مع ربنا؟ ليه تبقى بخيل مع ربنا؟ ده لو حد بيديك فلوس مش هتقول له بطل، ربنا عمال يديك حسنات، انت بتقول له كفايه مش عايز. ليه ليه؟ هي دي قضيه البخل. فهذا قصد يبعث على الارتياض، المداومه والاستمرار والسرعه والعجله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤده في كل امر خير الا في عمل الاخره. تؤدى التأني في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. في الآخرة لا، ما فيش تؤدى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد. آه، آفة زماننا صح كده؟ التردد. والتردد عكس اليقين. اللي عنده يقين ما بيترددش لحظة. والتردد أكبر مثبط عن العمل ومحبط للعمل، لأن الله غني عزيز، فلما يشوفك متردد معاه مش عايزك على طول. قال الله عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هو عايز يخلص من المعصية دي بس متردد، عايز يعمل الحسن ايه بس متردد متردد. التردد اللي مخليه مش قادر يخلص، خلص مستني ايه؟ مش قادر يخلص الموضوع لضعف ايمانه بالله. هي دي القضية من الآخر، تردد. قصد يخلص من التردد، أن التردد زي ما قلت لك كده، أن الله غني عزيز. ساعة ما انت حط إيدك في جيبك وأطلع وادفع ولا لا، هو حبيبي مش هيزعل مني يعني لما أقول الحتة بتاعته دي، ان جه يتصدق فحصل نوع تردد فادى صدقه للراجل، الراجل قال لا لا لا لا انا من اهل البيت ما بقبلش صدقه. ايوه مش عايزك انت معايا انا، ربنا سبحانه وتعالى معايا انا، تتردد معايا انا، لا انا غالي عنك. وعين زي بقول لك واحد في اي غلبان، ولكن هو الراجل حاطط دي في دماغه. هي دي القضيه، اوعى التردد مع الله. فالقصد يبعث عدم التردد. كيف أقطع التردد؟ أن تعلم أن هذا الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها. ده الملك اللي له الدنيا والآخرة، الملك الذي له الحكم وإليه ترجعون، الملك الله. فساعتها أبو بكر عمل إيه؟ ها؟ كل حاجة. رسول ماذا تركت لأولادك؟ قال الله ورسوله. لما بالدحداح قال من ذا الذي سمع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال 700 نخل ومراته وولاده والفقر. لا لا لا، مفيش تردد. التردد قادح الصدق مع الله. فلذلك هذا القصد يخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأعراض. لا يمكن واحد مننا هيقدر يعيش زي ما هو عايز لوحده، في ضغوط حواليه، زوجته وولاده وابوه وامه واخوه واخته وعمه وعمته وخاله وخالته والجيران والاصحاب والمجتمع والشغل والأصدقاء والظروف. كل دي اسمها أعراض. اسمها إيه؟ عرض وعرض وعرض وعرض وعرض، أعراض. هذه الأعراض زي ما قلت لك مثبطة ومحبطة عن العمل، هتخوفك. الأعراض لما تيجي تعمل عمل وفي ذهنك، لو مراتي عرفت هتقول إيه؟ لو في ذهنك دي، لو مراتي عرفت هتقول إيه؟ هتخليك تعمل إيه؟ تتردد. بس هو ده التردد، ده هتتردد ليه؟ طب ممكن ترضى ممكن ما ترضاش، هتعمل اي مشكله؟ طب لو طلقتها هتاخد الشقه، طب والعيال؟ هتضيع البنات، طب وبعدين؟ طب ضاعت، مش هتعمل. لكن ابو الدحداح لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فكر في مراته ولا في العيال؟ ولا مراته ولا العيال، هي الله يستقرضنا. قال نعم. قال اشهدك يا رسول الله اني اقرضت حائطي ربي. يا ام الدحداح اخرجي واخرجي الدحاديحة، فقد اقرضت حائطي ربي، حائطي ربي، فكفاه الله شر زوجته. قالت يا ام الدحاديحة يا دحاديحة اخرجوا، وكانت تقول للغلام كخ كخ، فانه حائط ربك، وتطلع البلحة من فمه. مين اللي هداها؟ الله، الله بسبب صدق زوجها. فقصد يدعو إلى مجانبة الأعراض. لما تكون عايز حاجة لربنا كانوا بيعيبوا المؤمنين بنوح عليه السلام، قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إيه؟ بادي الرأي، بادي الرأي، بادي الرأي، يعني الذين يتبعون الرأي ابتداء، ساعة ما يعرض عليهم الحق على طول فيه، فأعابوهم بذلك. قال ابن كثير وهذه صفة أصحاب الأنبياء، وهي التي مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، إن كان أبو بكر بادي الرأي، ثالث ما أرد عليه الإسلام قبله بشر. كثيرا ما يحصل إن يجي لك فقير وتفكر لحظة كده فيقوم يمشي، بعد شوية تقول وده مشي ليه، تقوم تدور عليه متلوش خلاص عدل، تخليك في الخير بادي الرأي، تيجي نعمل كذا يلا بالخير بالخير بادي الرأي، هي مش دي لا يلا يا دي تنفع عند ربنا يلا، خليك دايما بادي الرأي، فتجانب الأعراض. كل ما سوى الله يسمى عرض، الدنيا عرض زائل، فلذلك مجانبة الأعراض ان تخلي الأعراض على جنب في تعاملك مع الله فتبقى على القصد، مجانبة الأعراض يقول ابن القيم فهو قصد يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية، من رياء أو سمعة أو طلب محمدة أو جاه ومنزلة عند الخلق، بحيث لا يلقى هذا القصد سببا يعوق عن المقصود إلا قطعا، ولا يلقى هذا القصد حائلا دون الحق إلا منعه، ولا يجد هذا القصد صعوبة إلا سهلها، فيجعل ديدنه الاستسلام للملك العلام، أن يصير مرادك مراده وأن يصير مراده مراده، أي حاجة توصل لربنا أنا جاهز. طب والنوم ده أنت عايز تنام شوية عشان لا نوم إيه؟ طب والبيت هي بيزيد توصل لربنا؟ طب والفلوس؟ طب مفيش، بلا تردد ولا توقف، إنما ديدنه الاستسلام للملك العلام. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. دي اللي قالها الإمام الهروي، قصد لا يلقى سببا إلا قطعه، ولا حائلا إلا منعه، ولا تحاملا إلا سهله. النقطة الثالثة اللي هنأجلها بقى اللقاء الجاي إن شاء الله، قصد الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم، وقصد اقتحام العقبة للوصول إلى رضا الملك. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا هذا القصد. اكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.